الرياضية على موقع مارادونا.com. ينفع يا ساحر تقبل صاحب راجل ومش غدار؟ كل اللي مني بعوني شوف لي يا عم اي حوار. ما لقيتش في اللي معايا اصل وكله سابني وطار. ارجوك ساعدني وشوف لي حل، انا شفت ظل مرار. ذئاب مش صحاب، دول بشر شياطين. وعايش مش مخون وسط ناس تعبين. ولما راس لبان بعيد صحاب في يومين، هروح وبكره تعرفوا بجد جيتوا على مين. عايشين في غابه ما بين ديابه، الصبر يا الله. الجيل ده كله طالع عامل لي بطل وهم هواه، بس في زماننا الذئب شادد حيله علي اواه. احذر يا هل فوت الاسد تقع في ورطه معاه. على واحدة تكون سندي، ما انا اصلي في الدنيا عايش وحدي رحت امي. ما لقيتش في الكوكب ولا واحدة تشيل همي. والله من كتر الوجع بضحك عشان اخبي. حبايب من ما فيش منه قلب حب اتباع، ده قدر وباع عشرة سببوا لي اوجاع. وما تدورش على الحب، الحب اصلا ضاع. دلوقتي المال مبدا شغال وهي دايره اختاع. ما تشوف لي حل يا عم الساحر ولا بتفكر؟ حضر لي ميكس اصحاب اصيله شوافه بتقدر. انا بالفلوس لميت جيوش علشان بتمحر. سحر الفلوس خلى النفوس عماله تتغير. هحرق في دمي اي حد دخل دمر لحياتي. هبعد واسيبكم من النهارده وضميري صافي وراضي. فضوا الصداقه من النهارده، انا شلت حزب اخواتي. الدنيا واسعه والعمر لسه من اول ابدا تاني. دلوقتي تسمعوا على موقع مهرجانات.com.